يا رب صبرني على كل مكان، يا رب صبرني على كل مكان، الجرح فيني يا ولي يدفيني، جاني خبر هزهز فؤادي والأركان، يومه رحل منه لديني عويني، يومه رحل منه لديني عويني، مقتول غدر من جنود وطغيان، في وسط فرس سقتلوهم بحيني، أبوه دله فوق راسي والأعيان، والزني اللي في المواقف يبيني، والزني اللي في المواقف يبيني، والساسي اللي ثابت بكل ميدان، والكرغلي لنا تبهلك يعيني، عهد علي عبر الليالي والازمان، لن ثر فؤاد اللي قتلهم بديني، لن ثر فؤاد اللي قتلهم بديني، واتركها عبره يذكر بكل الاحيان، ويقال هذا اللي فعل فعل شيني، وختامها صلوا على خير عدنان اللي دينه ثابت من قروني، اللي دينه ثابت من قروني، يا رب صبرني على كل مكان.